اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا غلام إني أعلمك كلماتي، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لم يقدروا، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله لك لم يقدروا. هذا الحديث يا أخوان من أعظم الأحاديث، وفيه من الفوائد ما لا يجل ولا ما لا يعد ولا يحصى. وكان العلماء السابقون رحمهم الله كثير الاهتمام بهذا الحديث الكريم، حتى أن الحافظ ابن رجب رحمه الله ألف مؤلفا في شرح هذا الحديث. والحديث أيضا فيه من البلاغة النبوية الشيء الكثير، هو في كلمات معدودة لكنه من أحسن الوصايا، وخاصة للناشئة للشباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم ابن عباس هذه الكلمات كان ابن عباس في سن الشباب، يعني قد ناهز الحلم في سن 14 سنة أو 15 سنة، فهو علمه وأوصاه بوصايا تناسب الشباب وتناسب الناشئة، وإن كانت تناسب جميع الأعمار لكنها في الناشئة ألصق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا غلام احفظ الله يحفظك. ما معنى احفظ الله يحفظك؟ كيف يحفظ الإنسان الله؟ هل معناها أنه يحفظ اسمه فقط؟ لا، احفظ الله يعني التزم أوامره واجتنب نواهيه، هذا هو معنى حفظ الله، التزام أوامر الله واجتناب نواهيه، هذا هو الحفظ المراد في الحديث. حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى، والذين هم على صلاتهم يحافظون، والذين هم لفروجهم حافظون. فهذا هو الحفظ، أن الإنسان يحفظ أوامر الله ويحفظ نواهيه. احفظ الله يحفظك، هذا من قبيل الجزاء من جنس العمل، إذا حفظ الإنسان الله سبحانه وتعالى فإن الله يحفظه. كيف يحفظه الله؟ ما هو الحفظ الصادر من الله سبحانه وتعالى تجاه عبده تجاه مخلوقه؟ إذا حفظ الله الإنسان الله فإن الله يحفظه، كيف يحفظه الله؟ قالوا: يحفظه الله في دينه وفي دنياه، يحفظه الله في دينه وفي دنياه. فحفظ الله له في الدين أن ييسر له سبل الطاعات، أن ييسر الله له سبل الطاعات، فييسر له أداء الصلاة، وييسر له إخراج الزكاة والحج والصيام، وكذلك ييسر له البعد عن المعاصي. فهذا حفظ الله، الجزاء من جنس العمل. أما حفظ الله له في الدنيا فالمراد به في الأشياء الدنيوية مثل المرض والفقر والجوع وغيرها، فهذه إذا حفظ الإنسان الله فإن الله يحفظه منها. وحفظ الله للإنسان قد يمتد لأولاده، حفظ الله للإنسان قد يمتد لأولاده، بدليل قوله تعالى: وكان أبوهما صالحا. فإن الله سبحانه وتعالى يسر لليتيمين كما في قصة موسى، يسر لليتيمين بكون أبيهما صالحا، فلما كان أبوهما صالحا رعاهما الله وتعاهدهما. ونقل عن ابن سيرين رضي الله عنه أنه كان يقول: إني والله لا أزيد في صلاتي، إني والله لا أزيد في صلاتي لأجل ولدي. فهو يزيد الخشوع ويطيل القيام في الصلاة حتى يكون هذا من حفظ الله ومن طاعة الله، فيمتد أثرها في أولاده وفي ذريته. ولا شك أن المعصية لها أثر في الإنسان، فكما قلنا أن من حفظ الله يعني التزم أوامره والتزم واجتنب نواهيه يظهر أثره في حفظ الله له، فكذلك إذا خالف ذلك تخلى الله سبحانه وتعالى عنه وظهر أثر المعصية في سلوكه. يقول بعض السلف: إني والله لأرتكب المعصية فأجد ذلك في دابتي وفي خادمي، إني والله لا أرتكب المعصية فأجد ذلك في دابتي وفي خادمي. يدخل بيته فيجد أهل بيته قد تغير خلقهم معه، يركب دابته فيجد دابته قد تغير خلقها معه، فيعلم أن ذلك من أثر المعصية. احفظ الله في نفس الحديث، احفظ الله تجده تجاهك، احفظ الله تجده تجاهك، يعني أنك إذا حفظت الله بالتزام أوامره واجتناب نواهيه فإن الله سبحانه وتعالى يكون معك، يكون معك في الحفظ والمعونة. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فالله سبحانه وتعالى مع عبده إذا التزم العبد أوامر الله واجتنب نواهيه. تعرف إلى الله في الرخاء، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. إذا كان الإنسان في حال الرخاء مطيعا لأوامر الله مجتنبا لنواهيه فإن الله سبحانه وتعالى إذا أصابت هذا المخلوق شدة فإن الله يكون معه ويساعده في تجاوزها، كما في قصة يونس عليه السلام لما التقم له الحوت، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فبسبب أنه كان من المسبحين، كان ملتزما وكان صاحب طاعة، نجاه الله سبحانه وتعالى من الحوت. أما فرعون فلم تنفعه كلمته لما قالها، لأنه لم يكن له سوابق خير. لما قال كلمة لا إله إلا الله قال الآن قلت وقد عصيت من قبل وكنت من المفسدين. فالله سبحانه وتعالى لم تنفعه هذه الكلمة لأنه لم يكن له سابق خير، بعكس يونس عليه السلام فإنه كان صاحب طاعة، ولهذا نفعته هذه الكلمة لما أصابته الشدة والمحنة. إذا سألت فاسأل الله، إذا سألت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في وصية ابن عباس، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. أولا نعلم يا أخوان أن الله سبحانه وتعالى يحب أن يسأل، إن الله سبحانه وتعالى يحب أن يسأل، اسألوا الله من فضله إن الله لا يمل حتى تملوا. والله سبحانه وتعالى يحب من عبده أن يسأله، يسأله كل شيء. قالوا حتى بعضهم حتى قال حتى شسع النعل ينبغي أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يسر له ذلك. إن الله لا يمل حتى تملوا من الأسئلة. وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. فلا ينبغي أن يسأل الإنسان غير الله سبحانه وتعالى، لا نبي ولا ملك ولا ولي ولا غيره، إنما السؤال ينبغي أن يصرف لله وحده سبحانه وتعالى. لماذا يا أخوان السؤال، لماذا السؤال ينبغي أن يصرف لله وحده؟ قالوا لأن السؤال فيه إشعار بالافتقار، وفيه إشعار بقدرة هذا المسؤول، قدرته على تحقيق ما سئل، فيه إشعار بقدرة هذا المسؤول على تحقيق ما سئل. وهذه الصفة ينبغي أن لا يفرد بها إلا الله سبحانه وتعالى. فلهذا كان السؤال خاص بالله سبحانه وتعالى لا يشاركه فيه غيره، لأن السؤال فيه إشعار بأن المسؤول هو قادر على إجابة وتحقيق ما سئل إياه. وهذه الصفة يجب أن لا يفرد بها إلا الله سبحانه وتعالى. وقال وإذا استعنت فاستعن بالله. الاستعانة هي طلب العون، وإذا استعنت فاستعن بالله، الاستعانة هي طلب العون. فينبغي الإنسان إذا استعان أن يستعين بالله وحده، وهو مصداق قوله تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. فالتقديم هنا تقديم مفعول به وهو إياك يفيد ماذا؟ يفيد الحصر، يعني أننا لا نستعين إلا بك وحدك، إياك نعبد وإياك نستعين. وإذا استعنت فاستعن بالله. لماذا يستعين الله سبحانه وتعالى بالله؟ لأن الإنسان عاجز، الإنسان عاجز عن الاستقلال بأداء مفترض عليه، الإنسان المخلوق عاجز عن الاستقلال بأداء مفترض عليه، فلهذا لابد أن يستعين بالله في كل شيء، سواء في الطاعات أو في غير الطاعات المباحات، لابد أن يستعين الله سبحانه وتعالى بالله سبحانه وتعالى. ولهذا تلاحظون يا أخوان أن في الأذان إذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح بماذا يجيب المستمع؟ ما المناسب بين قول لا حول ولا قوة إلا بالله وبين قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح؟ نعم أحسن، لأنه إذا ما دعاه المؤذن لأداء الصلاة فناسب أن يقول أننا لا نستطيع أن نؤديها، لا حول لنا، يعني لا تحول من حال إلى حال إلا بالله سبحانه وتعالى، لا نستطيع أن نؤديها إلا بالله بمساعدة الله سبحانه وتعالى وبتيسيره. فلهذا شرع للسامع سامع المؤذن أن يجيب إذا قال المؤذن حي على الصلاة أو قال حي على الفلاح أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. بعض الناس يستشكل لماذا هذه فقط هي التي فيها تغيير، إذا قال الله أكبر نقول الله أكبر، إذا قال أشهد أن محمد رسول الله كذلك، لكن هذه فيها تغيير. فهذه المناسبة لأن لما دعي لأداء الصلاة ناسب أن يقول لا نستطيع ولا حول لنا، لا نتحول من هذه الحال وهي عدم الصلاة إلى حال أداء الصلاة إلا بقدرة الله سبحانه وتعالى وبمعونته. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يقدره الله لك لم يكتبه الله لك لم يقدروا، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله لك لم يقدروا. هذا يا أخوان أصل عظيم من أصول الشريعة، حتى ما تقدمه من الوصايا مردها ومرجعها إلى هذا الأصل، وهي أن الإنسان يسلم أمره إلى الله سبحانه وتعالى ويعلم أنه لا ضار ولا نافع إلا هو، لا ملك ولا نبي ولا صاحب قبر ولا ولي ولا غيره ولا حجر، لا ينفع ولا يضر إلا الله سبحانه وتعالى وحده. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله لك لم يقدروا، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لم يقدروا. ولهذا يا أخوان كثير من الناس والعياذ بالله إذا أصابته مصيبة يتألم ألما شديد، وقد يؤثر هذا في سلوكه وقد يؤثر في صحته. كل هذا يا أخوان رحمك الله. إذا أصابت الإنسان بعض الناس إذا أصابته مصيبة أو فقد له عزيز أو نكبة في ماله أو شيء فإنه يتألم أشد الألم، وقد يصدر منه عبارات من العياذ بالله في القضاء والقدر أو في المتسبب بهذا أو شيء وتتأثر صحته. ولكن الإنسان إذا تأمل هذه الجملة واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لم يقدروا، فإنه يذهب عنه كثير مما يحس به وكثير من الآلام والحالات النفسية تذهب، وعلاجها تأمل هذه الجملة. لأن الإنسان إذا أيقن وعلم أنه لا نافع ولا ضار وأن الناس لو اجتمعوا كلهم على أن يضروك بشيء ما استطاعوا فإنه ينشرح صدره ويخف عنده المصيبة. وكذلك إذا تطلعت نفسه إلى شيء مثلا كوظيفة أو ترقية أو غيره أو شيء من هذا فحرم منها فيتألم، فإذا تأمل أنه لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء وهما كتب لك لم يقدروا فإنه يهون عنده كل شيء ويصبح في راحة وطمأنينة. ولهذا يا أخوان المؤمن لا يصاب ولا يتألم كثير بمصائب الدنيا، عجب للمؤمن أمره كله خير، إن أصابته ضراء إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ولهذا ورد روي أن من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك بالرضا اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، يعني الرضا بما قسمته لي وبما قدرته لي. طيب يا أخوان ما الفرق بين الصبر وبين الرضا؟ المؤمن مطالب بالرضا مأمور بالرضا ومأمور بالصبر، ما الفرق بين الصبر وبين الرضا؟ الصبر هو الكف عن التسخط والرضا الرضا هو الله، الصبر واجب. نعم. والرضا الصبر ما هو الأول؟ الكف عن التسخط. نعم. عن قدرات الله. والرضا. الرضا والطمأنينة من قدرات الله. أحسن. هي درجات. الرضا لا شك أنه أعلى من الصبر. وليس كل إنسان وليس كل مؤمن يستطيع الرضا. الرضا أعلى بكثير من الصبر. الصبر هو أن الإنسان يتألم للمصيبة ويحس بالألم، ولكنه يكبح نفسه عن التسخط وعن السخط، يكبحه لا يسخط، ولكن في قراءة نفسه يتألم. إنما الرضا أنك ينشرح صدرك لهذا الشيء حتى يذهب عنك الألم أو يكاد يذهب. الرضا أن ينشرح، يعني يبلغ تبلغ عندك الطمأنينة، الطمأنينة لما نزل بك من هذا الضر، الطمأنينة به إلى أن ينشرح صدرك فلا تحس له بأي ألم. وهذه يا أخوان منزلة عالية. إنما الصبر مأمور به الإنسان، وهو أن الإنسان يكبح النفس ويمنعها عن التسخط، ولكن الألم يحس بألم ويتمنى زوال هذا الألم مع الصبر. لكن الرضا لا، الرضا أن الإنسان من عظم طمأنينته ورضاه بقدر الله سبحانه وتعالى حتى الألم لا يحس به، بألم هذه المصيبة. هذا هو حديث ابن عباس رضي الله عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أوصى ابن عباس فهو يعلم أنه في حداثة سنه، وأنه يناسبه، وأنه في حياته الطويلة المديدة قد يواجهه مصائب وقد يواجهه نكبات، فأراد أن يزوده بهذا الزاد الذي يستفيد منه في حياته الدنيوية وفي حياته الأخوية. وفي الحديث أيضا احفظ الله يحفظك، فحفظ الله، حفظ الإنسان لله الالتزام بأوامره ونواهيه، والالتزام بأوامر الله وأوامر ونواهي واجتناب نواهيه لابد أن يسبقها علم بذلك، لابد أن يسبقها علم بذلك. كيف يكون الإنسان ملتزما لأوامر الله وهو لا يعلمها؟ وكيف يكون مجتنبا لنواهيه وهو أيضا لا يعلمها؟ ولهذا يا أخوان قسم العلماء رحمه الله العلم إلى نوعان: علم واجب وجوبا حتميا، وعلم فرض كفاية. مدام أن الإنسان مطالب بالتزام أوامر الله ومنهي ومطالب أيضا باجتناب نواهيه فلا بد أن يسبق ذلك العلم. فإذا العلم نوعان: علم واجب وعلم فرض كفاية. ما هو العلم الواجب؟ في أمور الدين حتى دقائق المعاملات ودقائق أمور الأنكحة ودقائق الحدود وذلك كلها من الدين. الضروريات التي مثلا كالصلاة نريد عبارة أعم وعبارة على كلام الأصوليين جامعة مانعة. نعم شيخ. العلم بالتكاليف الشرعية. نعم. ما كلف الله به عبد والصلاة وصيام وزكاة وحج. نعم شيخ. نعم. طيب العلم بما ذكره الله الرسول صلى الله عليه وسلم في إجابة لحديث جبريل، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والملائكة والكتاب والكتاب وبالقدر خيره وشره. قال ما الإسلام؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، ثم ذكر الإحسان. أحسن. هذا كله كلام طيب، كلام الإخوان كله كلام طيب وكلام جيد. المؤمن مطالب بأن يعرف الله حق المعرفة، وأن يؤمن أيضا بنبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يعلم أنه نبي مرسل، وأن يؤمن بالقرآن جميعه وأنه كلام الله سبحانه وتعالى منه بدأ وإليه يعود. وأيضا مطالب بأن يعلم الأمور التي أوجبه الله عليها، الذي أوجبها الله عليه، وكالعبادات الأشياء التي لا تصح عبادته إلا بها ولا يصح نكاحه إلا بها، فلا بد أن يعلم أحكام الوضوء لأنه مطالب بالصلوات الخمس، فكيف يستطيع أن يصلي ولا يعلم كيف يتوضأ؟ ومطالب أيضا بأن يعلم الصلاة بسنن بأركانها وواجباتها، ومطالب أيضا بأن يعلم الزكاة بأحكامها إذا كان ذا مال، إذا كان ذا مال لابد أن يعلم ذلك، ومطالب أيضا بأن يعلم أحكام الصيام حتى يكون صيامه صحيحا. أما أنه لا يعلم ويقول الله أنا ما أدري ولن أذهب وأسأل، لا، يجب عليك أن تسأل عن أحكام الصيام حتى يكون صيامك صحيحا. وإذا كان لديك مال يجب عليك أن تسأل عن أحكام الزكاة حتى تؤديها فتؤدي أمر الله سبحانه وتعالى. وكذلك الحج، إذا وجب عليك الحج وتوفر لديك الاستطاعة فيجب عليك أن تعلم أحكام الحج فتؤدي هذه العبادة وهذه الفريضة على وجه صحيح فتكون مقبولة منك. أما أنك تؤديها على وجه غير صحيح وتقول الله أنا لا أدري، وكان باستطاعتك أن تسأل ولم تسأل، فأنت مؤاخذ بالحالة هذه. أما العلم فرض الكفاية فهو العلم غير ذلك، وهي العلم بدقائق المعاملات ودقائق الحدود، والعلم بالأحاديث الشرعية وسائر العلوم التي يحتاج إليها لفهم الشريعة، فهذه من فروض الكفاية. إذا أطبقت الأمة على تركها أثمت جميعا، وإذا قام به البعض الذي يكفي سقط الإثم عن الباقين. لكن لو قام به واحد وهذا الواحد لا يكفي أيضا يبقى الإثم، ولو قام به مثلا 10 أو 20 وأيضا هذه 20 لا يكفون الأمة أيضا أثمت الأمة جميعا. فلا بد من فرض تحقيق فرض الكفاية أن يتأدى به الغرض، أما إذا كان لا يتأدى به الغرض لا يبقى الإثم باقي على الأمة حتى يحصل شيء يتأدى به الغرض. فليس كما يقال أن فرض الكفاية إذا قام به واحد سقط الإثم عن الباقين، لا، قد يكون هذا الواحد لا يكفي. شخص عالم مثلا موجود في في في في قرية من قرى العالم الإسلامي يقول خلاص تأدى به الواجب، لا، لابد أن يتأدى به لابد يعني يتحقق بفرض الكفاية، نقول لا، لابد أن يتأدى به الواجب. فينهض من الأمة من يطلب العلم الشرعي بحيث يتأدى بهذا الواجب ويكفون الأمة جميعا، أما إذا لم يكفونها فيبقى الإثم على الباقي على جميع الأمة. هذا هو فرض الكفاية. كما لو فرضنا سقط شخص في البحر أو أشخاص في البحر فجاء شخص واحد وأنقذ واحدا، فهل نقول أنه تأدى به الواجب وسقط؟ لأن فرض الكفاية إذا قام به واحد سقط الإثم على الباقين. طيب باقي الباقين موجودين الآن في البحر غرقا. فلهذا ينتبه الإنسان لفرض الكفاية، وهو أنه يسقط الإثم على الأمة متى؟ متى يسقط؟ إذا قاموا بالواجب. نعم، إذا قام به الذين يؤدون الواجب، يعني يكفي في تأدية الواجب سقط الإثم على الباقي على الأمة. أما إذا كان والله ما يكفون، يعني واحد أو اثنان ما يكفون، ما زال الأمة بحاجة، فحينئذ أيضا يتعين عليه. والعلم الشرعي يا أخوان وردت أحاديث كثيرة في فضله، كما في الحديث المعروف من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وفي حديث آخر فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. فهذه كلها أحاديث وغيرها من الأحاديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتذاكرون العلم إلا نزلت عليهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات حتى الحيتان في بطن في جوف البحر. والأحاديث في فضل طلب العلم كثيرة جدا، والصحابة رضوان الله عليهم كانوا أسرع الناس وأحرص الناس على طلب العلم. فهذا جابر بن عبد الله الصحابي الجليل رضي الله عنه يشد الرحل من المدينة إلى دمشق ليسمع حديثا واحدا. روي أن جابر بن عبد الله سمع أن عبد الله بن أنيس في دمشق يروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يحشر الناس يوم القيامة حفاتا غرلا بهما، فأحب أن يسمعه منه، فشد الرحلة من المدينة إلى دمشق. فلما دخل دمشق سأل عن بيت عبد الله بن أنيس فوجده، فطرق الباب فخرج الخادم أو الحاجب فقال من أنت؟ قال أنا جابر. قال جابر بن عبد الله؟ قال نعم. فذهب إلى عبد الله بن أنيس وأخبره أن جابر بن عبد الله الصحابي في الباب، فقام إليه عبد الله بن أنيس واعتنقه وقال له ما أقدمك؟ قال حديث سمعت أنك ترويه خشيت أن أموت أو تموت أنت قبل أن أسمعه منك. حديث سمعت أنك ترويه خشيت أن أموت أو تموت أنت قبل أن أسمعه منك، فما هو؟ فروى له الحديث المعروف فرجع من يومه جابر بن عبد الله. وعبد الله بن عباس رضي الله عنه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى رجل من الأنصار كان صديقا له فقال له هلم بنا إلى هؤلاء المعشر من الصحابة نروي عنهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له الأنصاري أترى الناس يحتاجون إليك وفيهم ما ترى من أصحاب رسول الله، يعني كأنه يقلل شأنه، أترى الناس يحتاجون إليك وفيهم هؤلاء من أصحاب بدر وغيرهم. قال فتركته وذهبت أطوف على أصحاب رسول الله فوالله إنني لأقيل لأتي الرجل من الصحابة وهو قائل بمعنى نعم يعني قائم في القيلولة وقت الظهيرة، وإنني لو شئت أن يؤذن لي عليه لأذن لي، يعني لو شئت أن أطرق الباب وأدخل عليه لقدرت على ذلك، لكنني إكراما له لأنه أنا طالب العلم وهو المعلم لا أطرق عليه الباب، فأنام عند عتبة الباب وإن الريح لتسفي علي التراب ولا أستطيع أن أطرق الباب عليه. يقول فيخرج فيقول لي ابن عم رسول الله لو أرسلت إلي، فأقول لا إنما أسألك عن كذا وكذا، فأسأله فيجيبني وأنصرف. يقول فطالت الحياة بالأنصاري الذي عرضت عليه أن نذهب، يقول حتى جاء ووقف علي وأنا أعلم الناس، فكان يقول هذا الرجل أعقل مني. يقول طالت الحياة بالرجل الأنصاري الذي كنت أعرض عليه، يقول فحتى رآني وقد التف الناس. يقول ابن عباس رضي الله عنه يقول فكان الأنصاري يقول هذا الرجل أعقل مني. وغير الصحابة من التابعين رضوان الله عليهم كانوا يبذلون الغالي والرخيص في سبيل العلم وتحصيله، وقصصهم قد تصل أحيانا إلى حد الخيال وإن كانت هي حقيقة واقعة، لكنهم رحمهم الله ورضي الله عنهم أعطاهم الله سبحانه وتعالى من الصبر والتحمل ما لم يعطي غيرهم، لأنهم صدقوا لله فساعدهم الله سبحانه وتعالى. فكان منهم من يمشي في الهواجر، يقول أبو زرعة الرازي إنني والله مشيت في الهواجر يعني في الشمس المحرقة وشربت بولي 5 مرات، يعني كان يتعرض للعطش الشديد وهو ينتقل من بلد إلى بلد ليسمع من هذا الشيخ ومن هذا الشيخ فيدركه الحر والعطش، فيقول والله إنني أضطر إلى أن أشرب بولي ولقد شربته 5 مرات. وأسد بن الفرات تلميذ الإمام مالك الإمام المجاهد رحمه الله طلب العلم على محمد بن حسن الشيباني إمام العراقي في عصره، فكان محمد بن حسن يجعل النهار لتلاميذه ويجعل الليل لأسد بن الفرات، فكان أسد بن الفرات من الإرهاق يأخذه النعاس في الليل، فيقال أن محمد بن حسن كان يضع إناء فيه ماء فإذا أصابه النعاس نضح وشاه بالماء حتى يفيق. والقصة المشهورة أيضا عن الإمام الأندلسي رحمه الله بقي بن مخلد تلميذ الإمام أحمد، هذا الرجل بقي بن مخلد صاحب المسند رحل من الأندلس إلى بغداد وفي نفسه أن يسمع من الإمام أحمد بن حنبل، وتعلمون المسافة بعيدة جدا بين الأندلس وبغداد. يقول بقي بن مخلد فلما قاربت بغداد علمت بخبر المحنة، يعني محنة خلق القرآن، وأن الإمام أحمد قد منع من التدريس. يقول فضاق صدري جدا، يقول فدخلت بغداد وأنا لا أعرف فيها أحد. يقول فقادني المسير يعني يمشي على غير هدى إلى مسجد في بغداد، يقول فدخلت المسجد وإذا برجل يدرس، يقول فجلست في حلقة الدرس وإذا هو يقوي الرجال ويضعفهم، يقول فلان ضعيف فلان ثقة فلان كذا فلان. يقول فسألت من بجواري قلت من هذا الرجل، قال هذا يحيى بن معين. يقول ففرحت وكنت قد سمعت عنه، يقول فما زلت أزاحم التلاميذ حتى ألصقت ركبتي بركبته. يقول فقلت أسألك عن هشام بن عمار وكنت قد أكثرت الرواية عنه، فقال ثقة. يقول فسكت ثم قلت أسألك عن فلان، يقول فضج من بالحلقة وقالوا يكفيك سؤال واحد، لأن النظام كان لكل واحد سؤال، لو أن شخص سأل سؤالين فمتى يصل الدور إلى آخر من بالحلقة؟ يقول فقلت أنا غريب الدار ونائي فسامحوا لي بسؤال آخر. يقول فقلت أسألك عن أحمد بن حنبل. يقول فنظر إلي مغضب وقال لي أمثلي يسأل عن أحمد بن حنبل؟ ذاك إمام أهل السنة. يقول فاستصغرت نفسي واستحيت من سؤالي. يقول ثم لما خرجنا من الحلقة سألت بعض التلاميذ عن منزل الإمام أحمد بن حنبل وذهبت إليه فطرقت الباب فخرج إلي الإمام أحمد فقال ماذا أتى بك؟ قلت أتيت طالبا للحديث. فقال أنا كما ترى على هذه الحالة لا أستطيع التحديد، أين بلدك؟ فقلت قال هل بلدك أفريقية؟ أفريقية يعني الجزائر والمغرب وتونس يسمى أفريقية قديما. فقلت لا، بل نجوز البحر إلى أفريقية، يعني من الأندلس نجوز البحر إلى أفريقية. فقال والله إنك لبعيد الدار، ولكن أغد علي كل يوم في زي السؤال، يعني الشحاذين، تأتي إلي في زي الشحاذين فتطرق الباب وكأنك شحاذ فتدخل الباب على أن سأعطيك شيئا من الأكل، فأحدثك بالحديث والحديثين والثلاثة إلى أن يفرج الله عني. يقول إمام أحمد، يقول فكنت أضع أوراقي وكاغدي في كمي، الكاغد يعني الأوراق، أضعها في كمي ثم أطرق وأدور في الشارع وأقول الصدقة يرحمكم الله، وكان هذه العبارة